الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها الإنسان إذا أحدث فإن جسده كله يوصف بأنه محدث، ومع ذلك لم يوجب الشارع إلا استعمال الماء على الأعضاء الأربعة فقط، مع أن الجسد كله محدث، ومع ذلك لم يوجب عليك الشارع إلا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. قال العلماء: لأن الحدث متى ما ارتفع عن تلك الأعضاء الأربعة ابتداء ارتفع عن سائر الجسد تبعا، لأن سائر الجسد يتبع هذه الأعضاء الأربعة في وجوده، والتابع في الوجود تابع في الحكم.